حديث 874 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان فكر رمضان هات فتحت أبواب الجنة درجه بحشت دئين بكرا. وعنه وشكس أبو هريرة في رواية اتروايتك ديدا قال يا جوتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان هكر هيب رمضان داخل بوهات فتحت أبواب السماء درجه عصمان دبابا وغلقت أبواب جهنم ودرجه جهنم دئين جرتن وسلسلة الشياطين وشيطان جك دئين زنجير كرن.